في التمكين إيمان ويقين، في خطف التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، كل عقبال مستقيم في قصف التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وذكرنا أن الله عز وجل قد اشترط للتمكين شروط. الشرط الأول هو الإيمان، والشرط الثاني هو العمل الصالح، والعمل الصالح هو العمل النافع الذي يرضي الله عز وجل، هو العمل الذي يشمل جميع مجالات الحياة. لسنا محصورون في ديننا في جانب واحد من جوانب العمل، إذ أن ديننا جاء ليحكم العالم ولا يحكم الحياة بأسرها. وذكرنا أن العمل الصالح ينبغي أن يقدم عليه الإنسان وأن لا يتردد في ذلك، وتوقفنا عند حادثة الأوزاعي رحمة الله تعالى على الأوزاعي، يوم أن جاء عبد الله بن علي، وعبد الله بن علي هذا سفاح، قالوا قتل في يوم واحد 38,000 مسلم، ودخل دمشق وذهب بخيوله إلى مسجد بني أمية وبدأ يقتل في المسلمين، ثم وقف متجبرا وقال: هل تعلمون أحد ينكر علي ما أفعل؟ يعني هل هنالك واحد يتجرأ أن ينكر علي ما أفعل؟ وهذا غريب عند الطواغيت، هذا غريب عند المتجبرين، الذي يقول أحدهم: ما أريكم إلا ما أرى، يفعل الخطأ ويرتكب المجازر ويسجن ويقتل ويعذب وينتهك الأعراض ويسلب الأموال، ويعني يسيطر على كل شيء ويصادر كل شيء، ثم لا يريد أحد أن يتنفس. قال: هل تجدون وتعلمون أحد ينكر علي ما أفعل؟ فقالوا: ما نعرف أحد ينكر عليك إلا واحد. من هذا؟ قالوا: الإمام الأوزاعي. فلما سمع بذلك قبض سعادة المتجبرين، لا يريدون أن يسمعوا أي معارضة تقف أمامهم، كل شيء يفعلون صواب، وكل الذي يفعله غيرهم هو خطأ، وينبغي أن يذل الجميع أنفسهم لما يفعل. وهذا شأن غريب، شأن غريب تجده متكرر عبر التاريخ. فقال: آتوني، أو يعني ليأتي الإمام الأوزاعي. فجاء الإمام الأوزاعي، لكنه قبل أن يأتي ويدخل على عبد الله بن علي، علم الإمام الأوزاعي أنه مقدم على أمر خطير. هذا الأمر ليس كباقي الأمور، يعرف أن عبد الله بن علي هذا سفاح، القتل عنده مثل شرب الماء، مثل ما يفعل البعض، يقتل بعشرات الآلاف وكأنه لم يفعل شيء، ثم يخرج ويأكل ويضحك ويبتسم ويظن أنه يفعل الصواب، موت شديد للقلب. ويعلم أن عبد الله بن علي غاضب عليه غضبا شديدا، فكان أمام عدة خيارات: الخيار الأول أن يهرب، والخيار الثاني أن ينافق ويتملق ويقول: نعم كل ما تفعلونه صواب، والخيار الثالث أنه لا، يقف وقفة رجل يريد ما عند الله، يريد أن يثبت الحق، يريد أن يكون سندا لدين الله عز وجل، يريد أن يقف أمام الباطل. فهنا قال: هذا يومك يا أوزاعي، وقرر أن يقدم على عمل مبارك يرجو به وجه الله عز وجل. فماذا صنع؟ ذهب واغتسل وتحنط ولبس الكفن، ثم لبس ثيابه فوق الكفن، ثم ذهب بعد ذلك، وقبل أن يدخل على عبد الله بن علي رفع يده إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى وقال: اللهم يا ذا الركن الذي لا يرام، يا من لا يهزم جندك ولا يغلب أولياؤك، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبي الله ونعم الوكيل. قال هذه الكلمات ودخل على عبد الله بن علي. لما دخل على عبد الله بن علي رأى شيئا عجبا. ما الذي رأى؟ رأى أن الرجل مستعد لقتله، فوضع النطع وذلك الجلد الذي تقطع عليه الرؤوس، والناس موجودين والسيوف مسلطة، وكان ينتظر فقط أن يقول يعني اقتلوه. فدخل عليه يقول: والله لما دخلت عليه كأنه أمامي ذبابة، ويقول: ما تصورت إلا وكأن عرش الرحمن بارزا، وكأن منادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول: دخلت وقد بعت نفسي لله عز وجل. فلما دخل عليه إذ بعبد الله بن علي قد انعقد جبينه، انظروا إلى يعني المشهد، السيوف موجودة، النطع موجود، الناس ينتظرون أن يفصل الرأس عن الجسد، ثم بعد ذلك الرجل جالس وهذا منعقد جبينه. فقال: ما تقول في الدماء التي سفكناها؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أنس وعن عائشة وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. قال له بعد أن عقد جبينه رواية تقول: فتلمض كما تتلمض الحي من الغضب، يقول: الناس قد ابتعدوا، كل واحد يرفع ثيابه حتى لا يسقط الدم عليه، وهو رفع الإمام الأوزاعي عمامته من على رقبته حتى إذا ما جاء شجع على الرقبة مباشرة. فماذا صنع بعد ذلك؟ قال له: ما تقول في الأموال التي أخذناها؟ قال: سيجردك الله يوم القيامة عريانا تقف بين يديه، ويحاسبك على الصغير والكبير وعلى النقي والقطمير، فإن كان حلال فحساب، وإن كان حرام فعقاب. فتلمض جبينه أيضا وبدأ ينفخ وقال: اخرج من هذا المكان. فخرج يقول: فخرجت وأنا أعز ما أكون. سبحان الله، من الذي نصر؟ الله عز وجل. من الذي مكن له؟ الله عز وجل. وهو مقدم على أمر خطير، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي ينجي وهو الذي يمكن، لكن يريد منك أن تؤمن وتوقن وتتوكل عليه، ويريد منك أن تقدم على عمل صالح مبارك حتى يمكن الله لك. هذا معنى عظيم، ونكمل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. والأقبال في قصص التمكين هكذا كانت قصة الأوزاعي مع السفاح عبد الله بن علي، وهكذا مكن الله عز وجل له، مكن له لأنه قد أيقن بأن نصر الله عز وجل لآت، وقد كان إيمانه وثيق بالله عز وجل، ثم قام بعمل مبارك فوفقه الله عز وجل. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان في معركة القادسية، ويعني كانت المعركة على وشك أن تبدأ، وقف أمام الجيش وخطب فيهم خطبة عصماء، فكان مما قال ذكر قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم عباده الصالحون؟ هم أولئك الذين يعملون العمل الصالح، ولذلك كانوا مستعدين للقتال. فلما كانوا في هذا الوقت يريدون أن يقدموا على عمل صالح ذكرهم بهذه الآية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لأنهم مقدمون على عمل صالح فينبغي أن يوقنوا أن النصر بإذن الله عز وجل والتمكين قادم لأنهم قاموا بعمل صالح. بل إن العمل الصالح يحفظ الإنسان في حياته يعني ذلك الإمام الطبري مما يذكر عنه أنه مرة كان مسافر في السفينة، فلما وصلت السفينة إلى الشاطئ كان بين السفينة وبين الشاطئ فراغ، فما كان بإمكان واحد ينزل مباشرة إلى الشاطئ، فقام الإمام الطبري وقد جاوز 70 من عمره، قام وقفز قفزة كبيرة وإذ به على اليابسة، فالطلبة والتلاميذ الشباب الصغار تعجبوا من هذا الشيخ الكبير كيف يقفز هذه القفزة الكبيرة، فجاءوا إليه فقال يا إمام أنت شيخ كبير وتجاوزت 70 كيف استطعت أن تقفز هذه القفزة اللي ما يستطيعها الشباب، قالوا نحن ما استطعناها، فقال حسبنا هذه الجوارح في الصغر فحسبها الله عز وجل في الكبر، لأن أعمالهم كلها كانت مع الله عز وجل ولم يكونوا يعملون العمل الذي يغضب الله عز وجل، فلا هنالك خمر ولا هنالك فاحشة ولا هنالك سهر إلى آخر الليل في لعب الورق وتضيع الأوقات، وليس هنالك أعمال استهلك الجسد مخدرات يعني لعب بالحرام، فحفظها هذا الإنسان حفظ هذه الجوارح في الصغر فحفظها الله عز وجل له في الكبر. إذن هذا معنى عظيم، من أراد أن يتمكن في هذه الأرض، من أراد أن يمكن لدينه لإسلامه فعليه أن يعمل عملا صالح. وأخطر ما في الأمر أن يكون الإنسان من الصالحين أن يقول شيئا صالحا ولا يعمل بذلك، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وهذه مسألة خطيرة جدا، إذا خلى الإنسان بمحارم الله عز وجل انتهت، ربما يقول أننا يعني يطلب من الناس أن يكونوا صالحين، بعض الأحيان ربما يتكلم بكلام جيد وهذا مطلوب وجيد وندعو الجميع إليه، لكنه لا يقدم على عمل صالح، وربما إذا خلى بمحارم الله انتهتها، هنالك يحق عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمة الله عليه يقول لما أسري به يقول مررت بأقوام تقرب شفاههم بمقاريض من نار، انظروا إلى الحادث هذا، مقاريض لكن من إيش؟ من نار، تقرب شفاههم بمقاريض من نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا تفعلون ما لا يفعلون، وفي رواية الذين يقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، وهذه إشكالية، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وبالظنى كي ما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك تنهيها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما وعدت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يصبح الخليفة كان في زمن سليمان بن عبد الملك، لما كان في زمن سليمان بن عبد الملك غلمان عمر بن عبد العزيز ضربوا غلمان سليمان بن عبد الملك، فجاء غلمان سليمان بن عبد الملك إلى سليمان فغضب سليمان غضبا شديدا، فنادى عمر بن عبد العزيز فقال له أيضرب غلمانك غلماني؟ قال والله ما علمت ذلك، فقال كذبت، فغضب عمر غضب شديد وقال للخليفة قال له تقول لي كذبت وما كذبت منذ شددت علي إزاري، يعني منذ أن بلغت الحلم أنا لم أكذب في حياتي قول وعمل، تقول لي كذبت وما كذبت منذ شددت علي إزاري، وإن في الأرض عن مجلسك هذا لسعى، ثم قام يريد أن يرحل عن الشام فجاء إليه سليمان وترجاه. والإمام البخاري يقول ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. إذن ينبغي أن ندرك هذا الأمر أنه إذا أردنا أن نمكن لدين الله فنحن بحاجة إلى الإيمان وبحاجة إلى العمل الصالح الشامل الذي الإنسان عندما يعرف شيئا من كتاب الله يقول سمعنا وأطعنا، ويعمل بهذا الأمر، يقرأ كتاب الله عز وجل، وأحيانا لا ينتبه لما يقرأ، يسمع، يكون في المسجد ويسمع الخطيب يتكلم وينتهي الخطيب، ثم بعد ذلك لم يحرك الخطيب فيه شعرة. ما الذي حدث لهذا الإنسان؟ ما الذي حدث لنا جميعا أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات؟ أظننا بحاجة أن نقف وقفة جادة مع أنفسنا، أن نقف مع كتاب الله عز وجل، مع السنة، مع ما نعرف. كم من المعارف نعرفها، لكن ما الذي نطبقه من هذه المعارف؟ هذا هو التحدي الذي أرجوه منكم جميعا، أن تقفوا مع أنفسكم وأن تتتبعوا ما تعرفون، ثم تقوموا بما تعرفون بعمل يرضي الله تبارك وتعالى. هنالك نكون قد اجتهدنا في التمكين لدين الله، فالتمكين لا يأتي من السماء فقط، الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن جعل الله عز وجل لذلك شروط، ومن شروط ذلك العمل، بل العمل الصالح. حتى نستكمل قصة التمكين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، راحة تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبال المتقين في قصص التمكين، في قصص التمكين.